نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه، ويوم اللقاء على خوفه سنلقى الحبيب بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. موضوعنا في هذا اللقاء التغافل عما يبدو من البعض من الجهالات أو الهفوات. وقد يبدو هذا الخلق غريبا على أسماعنا أو عما يتصور البعض في جانب الإصلاح أو في جانب التغيير. كيف نجمع في التصور بين حركة الإصلاح والتقويم وبين التغافل عما يبدو من بعض الجهالات أو عما يبدو من بعض الهفوات أو الهنات الهينات؟ الإصلاح يقتضي أن تكون هناك حركة تغيير نتابع من خلالها ما يكون عليه الأفراد أو ما كان عليه الأفراد من بعض هذه الصفات السلبية التي لا تصلح في واقع الأمة المتحضر، ولا تصلح أن تكون خلقا للإنسان الذي يريد الارتقاء بنفسه ويريد السمو بمعالم شخصيته. ما معنى التغافل؟ نحن نسمع دائما أن المؤمن ليس بغر، والغر يعني الشخص المغفل. المؤمن ليس مغفلا، المؤمن ينبغي أن يكون كيسا، ينبغي أن يكون فطنا، ولكن لا يتعارض كون المؤمن فطنا أو كيسا مع ما يلتزمه بعض أرباب أو أصحاب القيم في مجتمعاتنا من التغافل عما لا يشتهى من بعض التصرفات أو من بعض الجهالات. هذا ليس بغفلة، ينبغي أن نفرق بين الغفلة، يكون الإنسان مغفل، وبين التغافل اللي يسموه الغفلة المحمودة. التغافل يسموه الغفلة المحمودة، أي قد يغضي الإنسان عن بعض الهفوات، قد يحاول إشعار الآخرين بأنه شخد باله، بأن الأمور عدت عليه من غير ما يلتفت، من غير ما ينتبه، وهو يكون في حالة يقظة وفي حالة حضور، ولكنه يتغافل أو يبدو أمام الناس أنه متغافل. لماذا؟ ربما يكون هذا السلوك أو هذا المسلك هو من باب يعني حفظ غناء الوجه بالنسبة للآخرين، أو من باب الحياء، وكلاهما محمود، كلاهما يدل على أن هذا الإنسان إنسان راقي في أخلاقه، راقي في تعاملاته أو معاملاته، راقي في سلوكه وتعامله مع الناس. هذا رقي وليس انحطاطا. فلذلك نرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في شخص النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع بين أمرين، ربما يبدو لنا لأول وهلة أن بينهما تنافرا أو تباعدا. إيه هما الأمرين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء من العذراء في خدرها، كان أكثر الناس حياء وأشد الناس حياء من العذراء في خدرها. حياؤه يظهر في مواقف كثيرة من خلال قراءتنا لسيرته عليه الصلاة والسلام، حينما جاءته امرأة تسأله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فيقول نعم إذا رأت الماء. هذه صورة من صور الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العلاقة الجنسية أو العلاقة الخاصة بين الرجل وامرأته إلا بالكنية، يذكرها بالكنية أن يكني ولا يصرح، إلا في موضع واحد ربما قرأه بعضنا في الكتاب الصحيح، حينما جاء ماعز يعترف أو يقر على نفسه بالزنا، فقال فقرره النبي صلى الله عليه وسلم وصار يسأله هل فعلت كذا وكذا، إلى أن نطق له أو إلى أن تلفظ باللفظ الصريح، يقول ابن عباس من غير أن يكني أو من غير أن يكني، يعني من غير ما يستعمل الكناية. طبعا الأمر مختلف، هذا الموقف يختلف عن غيره. في حكاية هذه العلاقة أو في تصوير هذه العلاقة كان يستعمل الكناية، لكن هذا الموقف موقف لا بد من التحري فيه، لأنه يتعلق بحد من حدود الله، وربما لا تسعف الكناية في تحصيل الحقيقة المبهمة أو المعماة. قد تكون الحقيقة معماة، وقد يكون هذا المعترف على نفسه يطلق هذا الأمر أو هذا الشيء في جانب نفسه من غير أن يعرف الحد بين المجاز والحقيقة، فهناك زنا مجازي يتمثل في النظر، يتمثل في اللمس أو المس، وهناك زنا حقيقي بالإيلاج. فلذلك أرى أن التصريح بهذا اللفظ الذي نراه نحن أو يراه غيرنا خارجا عن اللياقة، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق بما هو يعني بعيد عن اللياقة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم مضطرا أن ينطق بهذا اللفظ ليستنطق الحقيقة أو ليستخرج الحقيقة من غير أن يشوبها شبهة، فلذلك تدرج معه. لكن بالنسبة لكل الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يكلف في هذه المواقف. بالنسبة للتغافل، هل هناك أمثلة للتغافل؟ نعم، التغافل ورد في وصفه صلى الله عليه وسلم أو في شمائله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغضي عما لا يشتهى. ما معنى الإغضاء عما لا يشتهى؟ يعني الشيء اللي ما يعجبش الإنسان، الذي لا يتفق مع أدب المجلس، الذي لا يتفق مع أدب الحوار، الذي لا يتفق مع أدب الخلاف. الواحد صدرت منه كلمة كده، كلمة نابية من غير ما ياخد باله، إنسان يعني نظر إلى إنسان نظر فيها شيء من الإساءة. فإغضاء الإنسان عما لا يشتهى، إغضاء الإنسان عن هذه المواقف أو عن هذه التصرفات أو عن هذه الهفوات هو دليل حيائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حيا أشد حياء من العذراء في خدرها، لكنه مع ذلك ألم يكن مطلعا بأعباء ما أمر به من خلال قول ربنا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هل هناك فجوة بين حيائه عليه الصلاة والسلام وبين صدعه بالحق؟ وكيف الإنسان يوازن أو يقوم بعملية موازنة أو تقريب أو فصل بين هذا الموقف وهذا أو هذه الحالة وهذه الحالة؟ فاصدع بما تؤمر، تكليف له صلى الله عليه وسلم بأن يكون صادعا بالحق، لا ينبغي أن يخشى في الله لومة لائم. فاصدع بما تؤمر يعني لابد أن يكون الإنسان مراقبا لأمر الله سبحانه وتعالى، قائما به على الوجه الأكمل من غير أن يقيم وزنا لأي من الخلق. ما ينبغي أن نقيم وزنا للخلق بجانب إرضاء الحق، إرضاء الحق مقدم، والعمل بما أمر الله به سبحانه وتعالى واجب محتم، فما ينبغي أن يقول والله أنا لم أصدع بالحق في هذه المسألة، أنا استحييت وأن أنا اختشيت أو شيء من هذا القبيل. لا أبدا، الحق أحق أن يتبع، ولا بد من الدفاع عن الحق، ولا بد من الصدع بالحق. ولكن في نفس الوقت أنا هل من الضروري أن أكون صادعا بالحق مع سوء أدب؟ يعني هل من الضروري أن يكون الصدع بالحق مصاحب بسوء الأدب؟ لا أبدا، من الممكن أن يصدع الإنسان بالحق ولكن في نفس الوقت مستعملا أرقى الأخلاق في حالة صدعه بالحق من غير ما يسيء لحد، من غير أن يسيء إلى أحد من الخلق. هذا هو الكمال الذي يجمع فيه الإنسان بين الشدة في محلها وبين الرخاء أو بين الرحمة في محلها. أشداء على الكفار رحماء بينهم، هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان شديدا في الحق صادعا بالحق، لكنه في نفس الوقت كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فمن أجل ذلك أقول ليس التغافل عن بعض الهفوات سلبية من الإنسان، إنما قد يفعل الإنسان ذلك بمقتضى حيائه، والحياء هو انكسار بيحصل في النفس، والحياء ليس مذموما. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بشخص يخاطب أخاه في الحياء كأنه يقول إن الحياء قد أضر بك، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي حديث آخر الحياء خير كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتخلقين بهذه الأخلاق الكريمة، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نسير الطريق على نوري ونحيا الحياة بأخلاقي، ويوم اللقاء على خوفي سنلقى الحبيب بقلب سليم. وخلق عظيم أتانا رسول رؤوف رحيم. Thank you.